إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة. أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ عبد الحفيظ المسلمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله Amen. لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم الفاتحة.